بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. وبعد، لا زلنا نعيش مع قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. وعشنا مع بعض جزئيات هذه الآية الكريمة، ووقفنا في اللقاء السابق قائلين أو عند قولنا إن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها وضع حملها عند جمهور العلماء، وهذا هو التخصيص الذي جاء في قول الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أن يضعن حملهن. ونواصل السيرة ونحن سعداء بالعيش مع كتاب الله عز وجل من خلال هذه السورة الكريمة، وأعني بها سورة البقرة، ومن خلال هذه الآية التي هي معنا قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم الآية. ووقفنا في اللقاء السابق عند قوله تعالى: يتربصن، يتربصن. قلنا التربص التأني والتصبر عن النكاح، ذكرنا هذا في آية سبقت. التربص التأني والتصبر عن النكاح وترك الخروج عن مسكن النكاح، وترك الخروج عن مسكن النكاح، وذلك بألا تفارقه ليلى، بألا تفارقه ليلى. ولم يذكر الله عز وجل السكنى للمتوفى عنها في كتابه، في كتابه كما ذكرها للمطلقة بقوله: أسكنوهن، أسكنوهن. وليس في لفظ العدة في كتاب الله عز وجل ما يدل على الإحداث، وإنما قال يتربصن، يتربصن. فبينت السنة جميع ذلك، السنة بينت جميع ذلك. القرآن في الغالب كما هو معهوده أنه لا يعنى بذكر الجزئيات، إذ لو ذكر الجزئيات كلها لما كان هناك فائدة في أن يتمايز الناس العلماء الراسخون في العلم في أن يثوروا هذا القرآن ويستخرجوا منه الأحكام. فإذا السنة وظيفتها أنها تفسر القرآن وتشرحه وتبينه. فإذا على حد قول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إذن السنة تفسر القرآن وتفصله وتوضحه وتبينه، وقد تزيد السنة أحكاما لم تأتي في القرآن. لا تنكح المرأة على خالتها ولا على عمتها، هذا حكم جديد، تأسيس حكم جديد. إذن السنة هي المفتاح، المفتاح للقرآن. لا يكفي أن يقول الإنسان إنه قرآني، بمعنى أنه لا ينظر إلى الشق الثاني من الوحي، والوحيان كلاهما متعاضدان، متداخلان، متشابكان. فلا يستطيع الإنسان أن يفسر القرآن الكريم دونما إحاطة أو إلمام بالسنة، أو دونما إحاطة أو إلمام بالسنة. فالسنة هي التي تفسر القرآن الكريم. إذا لاحظوا أن السكنة لم تذكر في الكتاب. أيضا العدة، الإحداد، ما يدل على الإحداد أيضا هذا لم يذكر في الكتاب، إنما السنة بينت ذلك كله. والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متظاهرة بأن التربص في الوفاة إنما هو بإحداد، إنما هو بإحداد، وهو الامتناع من الزينة ولبس المصبوغ الجميل والطيب ونحوه. هذا كله الآية تقول يتربصن بأنفسهن، يعني 4 أشهر و10 ليال تتربص المتوفى عنها زوجها. لكن كيف؟ ولا سيما أن أن أن أن أن أن الظروف الحياة غير مضمونة، فقد تحتاج المرأة مثلا إلى إسعافها، فقد يعني المجتمع واسع، وقد هي تسعف أحدا من زميلاتها من إلى آخره. هذا كله موجود في السنة. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار إذن يعني ما تدعو الحاجة إليه في الغالب، في الغالب. فإذا المرأة لا يجوز لها شرعا أن تحد على ميت، سواء أكان أبا أخا ولدا، 3 إلا 3. ما بعد 3 تحد على زوجها، تحد على زوجها 4 أشهر و10. والعلماء ذهبوا باحثين عن الحكمة من ضم 10 إلى 4 أشهر، قالوا خلال هذه المدة يتبين حال المرأة من حيث إنها لو كانت حاملا أم لم تكن حاملا، كل ذلك موجود في في في في بطون الكتب، في بطون الكتب. وابن القيم رحمه الله تعالى له حديث شائق مستفيض جميل في كتابه إعلام الموقعين لمن أراد الاستزادة. نعم، هذا الحديث حديث أم عطية، أخرجه الشيخان، أخرجه الشيخان. وأجمع الناس على وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها إلا الحسن، الحسن البصري، إلا الحسن البصري، فإنه قال ليس بواجب، فإنه قال ليس بواجب. طبعا هذا القول هو شاذ، هو شاذ كما يقول ابن عطية رحمه الله تعالى. إذن الناس مجمعون على وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها إلا الحسن البصري رحمه الله تعالى، فإنه قال ليس بواجب، فإنه قال ليس بواجب. وأجمع أيضا على أن من طلق زوجته طلاقا يملك رجعتها ثم توفي قبل انقضاء العدة أن عليها عدة الوفاة، لأنه عقد عليها، وأنها زوجته، وأنها زوجته في الأصل، فإذا تعتد عدة الوفاة. قوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. قوله تعالى فلا جناح عليكم خطاب لجميع الناس، والتلبس بهذا الحكم هو للحكام والأولياء فيما فعل يريد به التزوج فما دونه من التزين، بالمعروف أي بما أذن فيه الشرع من اختيار أعيان الأزواج وتقدير الصداق دون مباشرة العقد، وتقدير الصداق دون مباشرة العقد. هذه بعض الجزئيات المتعلقة بهذه الآية. إذن عشنا مع آيات كثار من خلال الأسرة، من خلال الأسرة، من حيث البداية، من حيث المشكلات، من حيث الطلاق، من حيث الوفاة، من حيث كل الأحكام المتعلقة بالأسرة داخل المجتمع الصغير، داخل المجتمع الصغير. فإذن ستأتينا آيات لعلهن ثلاث، وبهذا نكون بإذن سبحانه وتعالى نختم العيشة مع الأسرة إن شئتم، مع الأسرة، وننتقل إلى أحكام جديدة، وكل ذلك آت بإذن سبحانه وتعالى. معنا قول الله عز وجل، وانظروا دقة التشريع الإسلامي، وانظروا الإعجاز التشريع الإسلامي. فالرجل مات، إنك ميت وإنهم ميتون. الرجل مات، ترك امرأة، سواء أكانت المرأة معها ولد أم لم تكن، إنما هو مات، ترك زوجة، هذه الزوجة تحد عليه كما حديث أم عطية 4 أشهر و10، بدلالة الظاهر، بدلالة الآية، يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. طيب، هل هذه المرأة تمكث هكذا؟ وقد تكون شابة، وقد تكون شابة صغيرة، فهل تجلس هكذا يعني في الهم والغم وإلى آخره؟ والموت حق، والموت حق، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذن مات هو، وترك هذه المسكينة على قيد الحياة، واحتدت أثناء الإحداث أو بعد الإحداث، جاء رجل يريد التزوج أو الاقتران بهذه المرأة المتوفى عنها زوجها، ما الحكم؟ ما الحكم؟ إذن فلنأتي إلى الحكم، وهو موجود في قول الله عز وجل، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم، واعلموا أن الله غفور حليم. هذه هي الآية 35 بعد 200، 235. إذن المشهد الآن مشهد حزن لا شك، ومات الميت وزوجته باقية موجودة، مكثت 4 أشهر و10. خلال الأربعة أشهر والعشر ليال هي موجودة في بيتها، تزار من قبل أهلها وزميلاتها، فهناك أشخاص مثلا أرادوا أن يعلموها ويخبروها أن الحياة لم تتوقف لوفاة فلان، أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. القطار لا يقف، هذه سنة الله عز وجل كتبها على الأنفس كلها. ولاحظوا كل نفس ذائقة، ذائقة الموت، كل نفس منفوسة، من إنسان، من حيوان، من إلى آخره، كلنا جئنا ونعود إلى الله عز وجل. فيأتي أحد الأشخاص معرضا بهذه المتوفى عنها زوجها في حالة الإحداث، ويريد الاقتران بها، أو يريد أن يسبق ومن سبق لبق، يعني يريد أن يلحق، ولا سيما إذا كانت المرأة فارعة الجمال وذات مال، وتنكح المرأة لأربع كما في الحديث. فإذا بعض الناس يعني حاذق وفيه ذهانة، ينتظر إلى أن مثلا يقول والله يا أخي، إما وفي وسائل، في وسائل يعني الوسائل التقليدية، أما ما ندري الآن الوسائل الحديثة من إنترنت وجوال وإلى آخره، هل هذه الوسائل، أظن لفقهاء العصر جزاهم الله خيرا وقفة مع هذا، لكن بعض الناس يرسل إشارات على أنه يريد الاقتران بهذه المرأة. لما؟ لأنها أولا قد تكون ثرية، وقد تكون فارعة الجمال، وقد إلى آخره. فإذا يرسل رسالة ويريد الرد عليها، فيعرض، فيعني هكذا. إذن هذا هو الموجود أو المراد من قول الله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. واعلموا، تحذير، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، واعلموا أن الله غفور حليم. طيب، لنا وقفات كعادتنا في بعض مباحث الآية. فمن المفردات أولا عرضتم، التعريض في الأصل إمالة الكلام عن نهجه إلى جانب منه، واستعمل في أن تذكر شيئا مقصودا في الجملة بلفظه الحقيقي أو المجازي أو الكنائي، وهو ضد التصريح، وهو من عرض الشيء، كأنه يحوم به على الشيء ولا يظهره، والآن يعني في في في في في في في كلامنا يقول فلان يعرض بي، يعني يذكر عبارات هو على معنى إياك أعني واسمعي يا جارة، ينال من هذا بيش يعني دعونا نقول كما يقول المناطقة، احضاروا غائب لحاضر. هو يريد مثلا شخص هذا، وهذا كثير، وبعض الناس يعني أستاذ في هذا للنيل من الناس، يأتي يقول والله يا أخي أمس أنا شفت واحد، الله المستعان، صلاته يا أخي، هل هذه الصلاة؟ يصلي سنة بعير يبرك كذا، وهو يريد أن يشعر هذا. وهذا طبعا إذا صار أيضا من نفس المدرسة يفهم، فيدرك أنه هو المعني، فيبدأ أيضا يورد، يقول والله يا أخي بعض الناس مع الأسف يا أخي ثر ثار في ذا وبربارت منا وذاك، فهما يتعاركان بيد أنهما بالألسن والأذهان، ما هي بالمسألة لكن الواحد إلى الله ما يكافي طلع فرد ولا كذا، لا، إنما حرب قوية، كل واحد يظهر أقوى ما عنده، بس من حيث اللسان، وتجد يعني بعض الناس أستاذ في هذا. فالتعريض دائما أن الإنسان يذكر شيء، يعني مثلا إذا في الآية التي معنا يأتي ويقول لأخته مثلا وهي صديقة تلك المتوفى عنها زوجها أو واحد مثلا قال والله يا أخي أنا المرأة الطويلة أنا دائما أحبها أو مثلا أريد أن أقترن بها أو إلى آخره، فهذا تعريض، هذا تعريض. والآية فتحت ألا مشكلة في هذا. إذن التعريض في الأصل إمالة الكلام عن نهجه إلى جانب منه، واستعمل في أن تذكر شيئا مقصودا في الجملة بلفظه الحقيقي أو المجازي أو الكنائي، وهو ضد التصريح، وهو من عرض الشيء كأنه يحوم به على الشيء ولا يظهره. ولذلك من العبارات الشائعة وهو مثل ضرب به يقولون عرض الحائط، وصحيحه وصوابه عرض الحائط أي جانبه، أي جانبه. إذن هذا هو التعريض فيما عرضتم به. قوله تعالى من خطبة النساء، الخطبة بكسر الخاء فعل الخاطب من كلام وقصد واستلطاف بفعل أو قول، يقال خطبها يخطبها خطبا وخطبة، ورجل خطاب كثير التصرف في الخطبة، والخطيب الخاطب، والخطبة ما كان لها أول وآخر، ما كان لها أول وآخر. يعني التفريق بين الخطبة والخطبة يكون في المصدر، أما الفعل سواء المضارع فهما يتفقان، أحسب أنهما من باب نصر، خطب يخطب نصر ينصر نصرا، إذن هما يتفقان في الفعل الماضي والمضارع يفترقان في المصدر، يختلفان في المصدر. فما يتعلق بأمر النكاح خطبة، وما يتعلق بأمر الإلقاء فهو خطبة بالضم، هناك كسر وهنا ضم. ومن أمثالهم الشهيرة فلان أخطب من سحبان وائل، من سحبان وائل، هذا الخطيب الشهير الذي قيل إنه خطب ذات مرة في البصرة أو في الكوفة، مكث من بعد الظهر إلى قبيل المغرب لم يتلعثم ولم يردد كلمة قالها قبلا، ولم يتنحنح ولم يتعتع وما إلى ذلك. طبعا هذا عزيز، هذا عزيز، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالإنسان إذا تحدث في الغالب أنه يعتريه ما يعتريه. نعم. قوله تعالى أو أكننتم، معناه سترتم وأضمرتم من التزوج بها بعد انقضاء عدتها. والإكنان الستر والإخفاء، الإكنان الستر والإخفاء. إذن أكننتم معناه سترتم وأضمرتم من التزوج بها، من التزوج بها بعد انقضاء عدتها، والإكنان الستر والإخفاء. وهذا هو، وبما يعني الكن هو الشيء الذي يحويك، الذي يحويك. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم من أصافها وبار وأشعر أثاثا ومتاعا رحيم. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، أكنان الكن، الكن الذي هو يسترك. فالآية هنا أو أكننتم أي سترتم وأضمرتم في أنفسكم، في أنفسكم. طيب نأتي إلى الإعراب في قول الله عز وجل: إلا أن تقولوا قولا معروفا. هذا الاستثناء هنا منقطع بمعنى لكن، بمعنى لكن. قوله تعالى: سر سر ولكن لا توعدوهن سرا، حال حال ولكن لا توعدوهن سرا، حال. طيب نأتي إلى بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالآية أو المأخوذة من الآية. قوله تعالى: فيما عرضتم به، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به، فيما عرضتم به. فهذا ما تيسر ذكره، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ولنا حديث في اللقاء القادم إن شاء الله.